يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس الثاني من سلسلتنا التي وسمتها بالملاح. وكنت قد ذكرت في المجلس الأول أنني أتعرض في هذه السلسلة، هذا لمن لم يكن يعني سمع في المجلس الفائت، أنني قلت أنني سأتعرض لهذه الحروب التي حدثت بين المسلمين وبين غيرهم، وأشترط في هذه الحروب أن تكون ملاحما، يعني أن تكون حروبا كبيرة. هذا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك وعلى مر التاريخ حتى إن أسعفنا العمر ينوي المرء أن يتحدث عن تلك المعارك المعاصرة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بدراسة هذه الحقبة من التاريخ. وكنت قد قدمت في الدرس المجلس الأول الفائت بمقدمة عن علم التاريخ وعن فضل التاريخ والتأسي بالسلف، ولماذا نتأسى بالسلف ونقرأ عنهم، ولماذا هذا المنهج بالذات. ثم شرعت في حديث بدء الوحي، وكان ذلك لعلة، هي أنني حينما نظرت إلى التاريخ متى أرخ المسلمون لأنفسهم لدولتهم، أرخوا بالتاريخ بسبب الهجرة، أو أرخوا بتوقيت حادث الهجرة العظيم، وكانت هذه هي مشورة علي رضي الله عنه كما ذكر ابن الأثير في كامله، وكما ذكر ابن عساكر في تاريخه وغيرهما، أن عليا أشار على عمر رضي الله عنهما أن يجعل تاريخ المسلمين منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما صارت للمسلمين دولة وشوكة وصولة بين الأمم. فأردت أن أتحدث عن هذه الهجرة حتى يعني يكون تعريف لماذا أرخنا بها، ولماذا، لأنه حدث جلل وعظيم وفوائده جمة. ثم رأيت بعد ذلك أن أتحدث عن هذه عن الوحي، كيف نزلت الشريعة الغراء العظيمة، كيف نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صار محمد بن عبد الله رسول الله، كيف صار كذلك. وتحدثت عن حديث بدء الوحي هذا في المجلس السابق، لكن ما أنشرع المرء فيه إلا وقد أخذ الوقت منا، يعني انسلخ الوقت منا فلم أستطع أن أكمل، فتوقفت عند الكلام عن مرسل الصحابي، وقلنا أن الصحابي في قول عائشة رضي الله عنها ويتروي الوحي، طيب متى رأيت أنت هذا الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا أن هذا يسمى عند أهل المصطلح مرسل الصحابي، والصحابي إذا حدث عن مرحلة أو عن حقبة لم يكن قد أسلم يومها أو لم يرها بعينه، فإنه حينها إنما يكون قد حدث عن صحابي آخر مثله كان قد اختزل. ده يعني مجمل ما ذكرته في المرة الفائتة، ولست الآن بصدد التعرض يعني لأصول الحديث، إنما هذه فائدة مهمة، لأن بعض الناس يشغب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا التشغيب، فيقول عائشة رضي الله عنها أو أبو هريرة حينما حدث عن أشياء ولم يكن قد أسلم يومها ولم يكن قد أتى المدينة أصلا يومها، فكيف يحدث عن هذه الحقبة وهو لم يكن قد أسلم؟ فهذا هو بيطريها وعلاجها، إن ده اسم مرسل صحابي، الصحابي إذا حدث عن في حقبة لم يكن قد أدركها كما ذكرت بيبقى غالبا حدث عن صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول لا تسأل عنهم، إنما الذين يسأل عنهم الذين من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. وذكرت في قوله بدأ تلك التي هذا الذي نسميه مبني للمجهول عند أهل النحو والصرف، وقلت أن الإنسان إذا أصلح باطنه وفقه الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مريدا للخير، مريدا للحق، ودليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ما ذبح لصنم قط. وعندها ذكرت في الحلقة الفائتة عمرو بن نفيل وزيد بن عمرو بن نفيل، وقلنا أن هو لم يكن يسجد لصنم قط، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا عنه ذلك، كان لا يسجد لصنم قط، مع أن كل العرب يسجدون له، والبيئة التي نشأ فيها كذلك، لكنه كان لا يرى أن هذا شيء يعني تحتمله فطرته ولا يحتمله عقله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الله عز وجل حباه منذ يعني نعومة أظفاره صلى الله عليه وسلم، بل منذ ولادته، حتى ذكر أهل السير أن عبد المطلب عمه جده كان يجلس على فراش عند الكعبة، وكان لا يجترئ إنسان أن يجلس في مكانه غير النبي عليه الصلاة والسلام. أي إنسان يجي حشوه، وهو من نفسه ما يقدرش يقعد في مكان عبد المطلب إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يزحف ويصعد على فراشه، العبيد يحشوه يصعد على فراشه مرة، فكان عبد المطلب ينظر إليه نظرة فاحصة ويقسم بقسم الجاهلية، يقول: والبيت ذي الحجب والشهب، إن لولدي هذا سبب من السبب. مش أي حد، هذا سيكون له شأن، أنه يصر أنه يجلس على مكان الرئيس يبقى له شأن، كما نظروا في وجه معاوية رضي الله عنه وقالوا لهند بنت عتبة: نرجو أن يكون سيد قومه، لما رأوا عليه من طيب الشمائل وعظيم الخصائل وصفات النجابة. فنظرت إليهم هند وقالت: سيد قومه فقط، سكلته إن كان سيد قومه فقط، تريد أن يكون سيكون سيدا كبيرا على الأمة كلها، فكان الخليفة والأمير المؤمنين رضي الله عنه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد الله عز وجل وفق، وده أمر هذه من الفوائد التي نتعلمها من هذا الحديث، أصلح باطنك يعينك الله عز وجل على ظاهرك. وذكرت عندها هذا الرجل الذي ترجم له ابن كثير أنه كان في المسجد الحرام 20 سنة لم يبسط قدمه قط ولم ينم على جنبه قط، 20 سنة. فلما سئل عن هذا الحدث العظيم الغريب العجيب فقال: رأى أصلحت باطني، فلما رأى أني أصلحت باطني أعانني على ظاهري، يعني نظر الله عز وجل إلى قلبي فوجدني صادق فأعانني على ظاهري. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما كان كما ذكرت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم. ذكر الحافظ في الفتح أنه كان يأتيه جبريل في النوم، يأتيه جبريل في النوم ويقول: يا محمد يا محمد، فإذا نظر إليه قال: جبريل جبريل. وطبعا هذا من رحمة الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ليه؟ لأن الجبريل له خلقة عظيمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء، والغار كما يقول أهل العلم في تعريف الغار هو ثقب في الجبل، ثقب في الجبل يعني مرتفع على الأرض وفي عمق الجبل، أنت إذا وجدت هناك لا تكاد إذا صرخت يسمعك أحد، منطقة منعزلة تماما، وكما سأذكر من فضل العزلة يعني منطقة منعزلة تماما. فإذا فوجئ النبي عليه الصلاة والسلام إن في واحد دخل عليه بهذه الهيئة وبعدين أخذه فغطاه احتضنه بشدة ثم تركه، ده ممكن يموت فيها، ممكن يموت. فمن رحمة الله عز وجل ورأفته به كان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرى في النوم رؤى، ويرى منها جبريل ويرى أشياء، وكان من أمارات اطمئنان قلبه صلى الله عليه وسلم ويعني حشوه بالإيمان أنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح تحققت كما رآها بالضبط صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى قدر صدق الإنسان تصدق رؤيته، على قدر صدقه، هذا هو الذي ننوه عليه. أصلح النبي باطنه فأعانه الله عز وجل، فأعان الله عز وجل ظاهره وباطنه وأمده. وأنا أريد أن أقول لا تظن أن الله عز وجل، لا تظنن أن الله عز وجل سيرسل إليك ملكا يأخذك على طرف جناحه حتى يدخلك الجنة، بل ينبغي أن يجتهد الإنسان كما قال القائل: إن كنت ترجو أن تصيب رمية فاسقف سهامك قبل أن ترميها. تريد أن تصيب فأعد السهم أولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصلح باطنه، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم حبب إليه الخلاء. وأنا أترك لك هذا التدرج وهذه الهيئة التي تتحدث بها عائشة رضي الله عنها، وأنت تحكم بنفسك بذوقك كيف قصت عائشة القصة رضي الله عنها. كما ذكرت في المجلس الفائت أنها كانت ضخمة الكلام، عظيمة رضي الله عنها، كانت تحفظ لشاعر للبيد وحده 1000 بيت من الشعر، كانت رضي الله عنها اللغة عندها متمكنة جدا. فلذلك تجد القصة بتحكي بشكل جميل، الإنسان كده لا يملك أن تسلب لبه وتخلب قلبه معه. شوف بالتدرج، كان يرى الرؤيا في النوم وبعدين سيأتيه الملك، تقوم تنتقل معك بمنتهى السلاسة: ثم حبب إليه الخلاء. وبرضه حبب مبني للمجهول، حبب إليه الخلاء يعني أودع الله عز وجل الخلوة أو حب الخلوة في قلبه. وهذا في الحقيقة فيه فوائد. الفائدة الأولى أن النفس تكره العبادة، مش تكره العبادة، لا أريد أن أقول تكره، لكن يعني تمل العبادة، لا تحمل على العبادة تلقائيا، أو لا تحملك هي على العبادة تلقائيا، إنما ينبغي أن تساق، ينبغي أن يكون هناك شدة في في في في سوق هذه النفس حتى تأتي إلى دور العبادة. ولذلك تجد أن الصلوات لما فرضها الله عز وجل وأمر الناس أن يعني يصلوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. له في 7 بالغ وله في 10 بالغ، يعني لم يكلف بعد، إنما لما كان هذا العمل سيعمل في اليوم أكثر من مرة، يعني مش مرة والمرتين بل 5 مرات في أوقات متفاوتة، أراد الله عز وجل أن يلين بدن الطفل منذ صغره ومنذ نعومة أظفاره، كما قيل: مشى الطاووس مختالا فقلده بنوه فقال: علام تختالون؟ قالوا: كذلك قد فعل أبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربوه. فالولد ربما لا يدري، هو لا يعرف في الآن إيه يعني الصلاة وإيه فضل الصلاة، لكن ينبغي أن يقهر عليها حتى يلين بدنه لها، فإذا ما يبس عوده وكبر واشتد استطاع بعد ذلك أن يقوم بهذه الصلاة بمنتهى السهولة. فينبغي أن تقهر النفس، هذا نظام رباني، ينبغي أن تقهر النفس. حب بألي الخلاء دليل على أن النفس لا تحب أو لا تساق إلى العبادة بسهولة، فينبغي الإنسان أن يكون في سوق نفسه حازما حتى يظفر بعبادة ربه عز وجل. وقد كان أيوب بن تميم السختياني رحمه الله، ذكر أهل السير عنه أنه كان يقوم من الليل حتى ترم قدماه، وكان إذا فترت قدمه يعني تعب كان معلقا سوطا في حجرته كرباك، فيأخذه ويضرب قدمه بها ويقول: والله لا يكونن التقصير منك لا مني. أيظن أصحاب محمد أن يسبقونا إليه دوننا؟ أيظنون أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا؟ والله لنزاحمنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لأزحفن بك زحفا حتى يكون التقصير منك لا مني. ده بقى يعني هذا شيء من القهر. طبعا دعك من أنه يضرب نفسه وهذا مشروع، لا، العباد أحيانا يجتهدون في أشياء ويفعلون أشياء يرون أن هذه تسوس أنفسهم، إنما انظر إلى هذا القهر لنفسه حتى يظهر بعبادة ربه عز وجل. حبب إليه الخلاء أو الخلوة. الخلوة أو العزلة كما قال أهل العلم هي تفريغ القلب للتوجه لما يريد، تفريغ القلب للتوجه أو لما يتوجه له، تفريغ القلب لما يتوجه له خشية مخالطة الناس. العزلة أشار الله عز وجل إليها وأشار إلى منفعتها في قوله سبحانه وبحمده وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، دل ذلك على أن الذين يعظونني في سبيل على الطريق إلى الله عز وجل قلة مش كتير، فأكثر الناس لا ينبغي الإنسان أن يختلط به، لا أقول أن يهجرهم أو أن مثلا كذا، لكن لا ينبغي أن يختلط به. لذلك كما قال ابن القيم رحمه الله هناك من الناس ناس هم كالدواء يختلط المرء بهم حينما يحتاجهم فقط، فإذا أنجز حاجته فكفى، أو قال كلاما نحو هذا. فخلطة العزلة مفيدة للقلب جدا، فكان الله عز وجل يطهر قلب نبيه تطهيرا بالغا وفرغه للعبادة، وهو مع ذلك لا يكلم أحدا، لا يخالط أحدا، لا يكلمه أحد، كان إنما كان يعبد الله عز وجل مع بعض الذين على ملة إبراهيم كما ذكر أهل السير، بعض الذين كانوا على ملة إبراهيم والذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب أو إلا غبرات من أهل الكتاب، اللي هم كانوا باقين على ملة إبراهيم على التوحيد ولم يحرفوا، فكان هؤلاء في رؤوس الجبال يعبدون الله عز وجل، فخرج النبي يعبد الله معهم صلى الله عليه وسلم، دول الذين كانوا حوله فقط، كل منشغل بعبادته وكل منشغل بطاعته وكل لك فيه أسوة، كل إنسان مشغول بنفسه، فتتأسى به إذا ما أردت أن تفطر شد من عزمك ومن أزرك وأقام همتك برؤيته بالتأسي به. في الحالة دي الإنسان ينقى قلبه في الوضع ده، فكان الله عز وجل يجعل هذه الجرع للنبي صلى الله عليه وسلم، جرعة فوق جرعة فوق جرعة، يجلس الليالي ذوات العدد أيام كتير يعبد الله عز وجل يعني عبادة متواترة دائمة، ودي العبادة التي تؤثر في القلب، كما قال أحمد بن أبي الحوارة لبعض تلامذته يا بني إن مثلي ومثلك ممن يقوم ليلة وينام ليلتين ويصوم يوما ويفطر يومين وليس على هذا تصلح القلوب. ولذلك أنت إذا رأيت شهر رمضان تجد 30 يوم ورا بعض، ده اللي بيؤثر في القلب، فينحك ما على القلب من ران ومن شدة فيطرى القلب ويخف ويزيد الإيمان فيه، العبادة اللي هي فيها شيء من القوة. لذلك لما فرض الله عز وجل قيام الليل كان أول الأمر فرض لمدة سنة ويزيد على الصحابة، على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه، حتى كان الرجل كما يقول جابر رضي الله عنه كان الرجل لا يتعلق بالحبل من شدة جهده، ويخبرني الألباء الآن كيف يكون رجل مثل بلال رضي الله عنه يصبح في الصباح فيجعلون في عنقه حبلا ويأخذه الغلمان من هذا الحبل يطوفون به في أزقة المدينة يريدون إهانته، ثم يأتي بعد ذلك فيلقى في رمضاء مكة في الحرارة الشديدة جدا ويوضع على صدره حجر ثم يجلد، ومع ذلك يقول أحد أحد إنما ثبت بلال رضي الله عنه بهذه الدياجي التي كان يقوم فيها لله عز وجل، التي كان يتعبد فيها لله عز وجل. لذلك فرض الله عليهم قيام الليل مع أنهم يصبحون في الصباح فيضربون ويهانون ويجدون من الجهد الشيء الكثير. يعني مثلا خباب رضي الله عنه جلس يوما مع عمر بن الخطاب فقال له عمر ما من أحد أحق بهذا المجلس من بلال، ما من أحد أحق بهذا المجلس من بلال لما أوذي في الله عز وجل، فكان على ظهر خباب رداء فأزاحه، وفي روايات أنه قال لخباب كيف صنع بك المشركون، فأزاح خباب الرداء فوجد عمر في ظهره سبع مواضع للحرق، سبع ثقوب، يعني ظهره محروق وفي زي مطبات كده سبع ندب في ظهره، فبهت عمر، وانت لك ان تتخيل عملاق الاسلام يبهت، يبقى شاف ايه؟ شاف منظر بشع جدا. فقال له عمر: ويحك يا خباب، كيف حدث هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لقد أشعلوا لي نارا عظيمة ثم تركوها حتى صارت جمرا، ثم طرحوني عليه وما حملوني، يعني طرحوني وسبوني بقى. قال: فوالذي نفسي بيده ما أطفأ لظاه إلا الماء الذي نز من ظهري. يعني احترق جلده، واحترق لحمه، واحترق شحمه، وذاب دهنه حتى يعني سال على هذه الفحم، على هذا الفحم والجمر، فأطفأه. إنما هم ما شلوهوش، فظهره محترق، أشياء تدخل معه القبر رضي الله عنه، ويشرف أمام الله عز وجل يوم القيامة، وهي برهان على أنه بذل لله عز وجل وقام لله بحقه سبحانه وبحمده. فهذا ما كان يحدث لهم. يبقى يفرض عليهم قيام الليل، يعني طول النهار أنا أضرب هذا الضرب البشع وبعدين آتي بالليل أقف أصلي؟ نعم، لأنك لن تستطيع أن تتحمل أن تقوم غدا، أن تصبر على هذا الذي يلحقك غدا، إلا أن تكون الليلة قائم لله عز وجل. العلاقة مع الله عز وجل تمتن البدن كما تمتن الإيمان في القلب. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن طاعة الله عز وجل تزيد بياضا في الوجه، وقوة في البدن، وإيمانا في القلب، ومحبة في قلوب الناس. ومعصية الله عز وجل تزيد سوادا في الوجه، أو قال ظلمة في الوجه، وقلة إيمان في القلب، ووهن في البدن، جسم يضعف. فطاعة الله، حتى قالوا عن بعض الناس، ذكر ابن رجب أن رجلا نيف على 90 عاما، زاد على 90 سنة، فوجدوه قد قفز قنطرة، هذه القنطرة لا يستطيعها شاب، فلاموه، نظروا إليه: كيف يحدث هذا؟ كيف تستطيع أن تفعل؟ فقال: تلك الجوارح حفظناها في الصغر، فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر. يبقى هذه العبادة المتواترة، إنك مع يعني تضغط نفسك شوي، هي دي العبادة المثمرة. الإنسان يضغط. وأنا أقول إن شهر رمضان هذا، حتى الذي كان صيامه فيه خفيف، يعني كان صيامه مش يعني ممتنع عن الطعام والشراب مثلا في أكثر وقته فقط، لا يذكر الله إلا قليلا، لا يجتهد كما يجتهد الناس، لكن أقول هو استفاد من هذه العبادة المتواترة المتلاحقة. 30 يوم وراء بعض، ده شيء يؤثر في القلب بشدة. فهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في قوله، في قول عائشة رضي الله عنها: ثم حبب إليه الخلاء. مسألة طبعا فوق ما ذكرنا من العزلة، والنبي عليه الصلاة والسلام رغب فيها، كما قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الناس خير؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وبماله. قال: ثم أي؟ يعني مين اللي في المرتبة اللي بعده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل يعبد الله في شعب من الشعاب، معتزل يعبد الله في شعب من الشعاب، يترك الناس من شأنه، من شره، يترك الناس من شره. فهذا في مرتبة تحت المجاهد في سبيل الله بنفسه وبماله أيضا، يعني ليس أي مجاهد، المرتبة التي تلي مباشرة هذا الرجل المعتزل. وقد ذكر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه نظر يوما فوجد راكبا قد أتاه وهو عمر ابنه، فلما نظر سعد إليه قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما نزل عمر إليه قال: إن الناس يتنازعون الخلافة والملك، وأنت هنا في غنيمات لك. فضرب سعد في صدر، طبعا سعد بن أبي وقاص كان له قدر كبير، وعمر يظن أنه هو إذا جاء إلى الموضع الصحابة واختلط بهم أن يظفر هو بالخلافة إذا ما رأوه، وحق له أن يظن ذلك. ومن مثل سعد هذا الذي كان يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول عنه: هذا خالي فليرني أحدكم خاله، هذا يعني يفتخر به، هذا خالي فليرني أحدكم خاله، يعني يكون أعظم من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقال عمر عنه: سعد الأسد في براثنه. ويكفيك أن رجلا يدير المعركة وقصره في قلب المعركة، معركة كمعركة القادسية، وقصره في قلب المعركة، وهو منبطح على بطنه يكبر للمسلمين حتى يكروا على الكافرين. حتى قال ابن كثير فلو دخلوا عليه في حالته هذه لأخذوه قبضا باليد، يعني لا يحتاجون أنهم يخرجون سلاح ولا يقتلوه ولا يأخذوه قبضا باليد، تعبان ظهره كله دمامل وخراريج ونايم على بطنه، ومع ذلك يدير المعركة وفاتح باب القصر حتى لا يظن الظن أن سعدا يخاف رضي الله عنه. فلما قال عمر ذلك لسعد ضرب في صدره وقال يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. والعزلة أيها الإخوة، يعني الإنسان إذا كان خاملا فيها من الفوائد الشيء العظيم، إلا لهؤلاء الدعاة الذين ينتفع الناس بهم، فهؤلاء ينبغي أن ينزلوا. وطبعا على النحو الآخر لا ينبغي للمرأة أن يعتزل الناس في المواضع التي أمر الله عز وجل بالاجتماع فيها، كصلاة الجمعة والجماعات وحضور الجنائز إلى غير هذا، ومجالس العلم ومجالس الفضل ومساعدة الناس والبر والإحسان إليهم إلى غير هذا. لكنني أقول أن الاعتزال في غير هذه الواجبات أو في غير هذه الأشياء التي ندبت إليها، العزلة بعدها في غير هذه الأشياء خير، تنفع قلبك جدا. فكم من إنسان ينظر المرء إليه فيضيع من إيمانه شيء قبل أن يتكلم أصلا، كم من إنسان لا يختلي الإنسان ولا يخلو ولا يعتزل إلا إذا كان على علم، حتى يميز في أي موضع ينزل بين الناس وفي أي موضع يحتجب. فقالت عائشة رضي الله عنها ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو. ودي بقى المسألة الثالثة الهامة التي أريد أن أبين أن يعني أتكلم فيها في مسألة حبب إليه. شوف السياق، حبب إليه الخلاء وكان يخلو. إذا أوقع الله في قلبك طاعة فشمر إليها وانطلق خشية أن يمنع الله عز وجل عنك هذا التوفيق، كما قلت في صدر الحديث لن ينزل الله عز وجل لك ملك فيوقظك من سباتك ويقول أنا ملك من عند الله ويحملك على طرف جناحه ثم يذهب بك إلى عقر دور العبادة حتى تتعبد إلى الله عز وجل، لا، إنما يمدك الله عز وجل بتوفيق من عنده، فإن استثمرته فلحت وإلا كان هلاكك. فإن العبد إذا أذنب ظل إلى وراء حتى يرجع عن دينه لولا عفو الله عز وجل ومغفرته. الذنب شأنه عظيم، لكن لمغفرة الله عز وجل وعفوه عنا أنه يتجاوز عن ذنوبنا وزلتنا، ولا زال يقدمنا ويدفعنا سبحانه وبحمده ولو الحمد في الأولى والآخرة. فإذا لاح لك برق طاعة فاستثمره، تنبت أرض إيمانك نبات الإيمان، ودون ذلك خرط القتل. يقول ابن القيم في قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، عقب على الآية بقوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، كان هذا هو المعنى، إن انطلقت إلى الله عز وجل وإلا حال بينك وبين قلبك، يبقى قلبك في وادي وأنت في واد آخر، حتى لو تعبدت لا تشعر للعبادة بلذة. الصلاة كنت أقول لبعض إخواننا نحن قد فرطنا في الصلاة جدا ومن ثم لا نتقدم بها، وقد قال الصلاة خير موضوع صلى الله عليه وسلم، الصلاة أفضل شيء يفعله الإنسان، صلة بين العبد وربه، أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. هذه الصلاة قد تنهي عليك تماما وقد ترفعك إلى القمم والقلل. طيب لماذا لا نأخذ إحنا الفائدة من هذه الصلاة؟ لأننا الآن لا نفعل في الصلاة ما أمرنا الله عز وجل به، فأين خضوعك وخشوعك واستحضارك أن الله عز وجل ينظر إليك وهو بين أنت بين يديه؟ أين مثل هذه المعاني التي كان يقولها السلف ولا أريد أن أكثر بها، إنما أضرب لك مثالا واحدا ربما قفت منه ناصيتك. فقد ذكر أهل السير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن ثعبانا جاء وهو يقوم من الليل ويصلي فدار على بطن ولده وأخذ يعتصر والغلام يصرخ، وعبد الله بن الزبير في صلاته من صرف من صلاته، فلما انتهى من صلاته قال ما شعرت، ما شعر. عروة بن الزبير قطعت قدمه في الصلاة، ما يشعر. هكذا إذا قام الإنسان بحقها. وأنا أقول لك شيء قلته لبعض إخواننا وكان حق، إذا انتهيت من صلاتك فهل تذكر ما الذي قرأته بعد سورة الفاتحة؟ قليل منا من يذكر، لأن الإنسان ربما دبر أمره في الصلاة، يعني يجلس بعد الصلاة هروح فين وهنصرف لفين فلذلك بعد ما انتهي من صلاته مباشرة نسأله كده، أنت قرأت إيه بعد الفاتحة؟ في الركعة الأولى ثم في الركعة الثانية مثلا، لا يكاد يذكر لك ذلك، لا سيما في الصلاة السرية، على أن أهل التربية والسلوك يقولون أن الصلاة السرية السر فيها بين العبد وربه أكبر وأعظم من الصلاة الجهرية، ومع ذلك يعني لا يشعر بها الإنسان كثيرا. فإذا لاح لك من الله عز وجل، إذا لاحت لك بارقة توفيق فاستثمرها، ولتحذر أن يحول الله بينك وبين قلبك. فكان صلى الله عليه وسلم ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، قال الزهري هو التعبد الليالي ذوات العدد. الكلام ده كلام الزهري مش كلام عائشة رضي الله عنها، وده اللي بيسميه أهل الأصول المدرج، كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد. ويتحنث يعني يفعل أفعالا تلقي عنه الحنث والإثم والذنب، يعني كأنه يأتي بأشياء يغفر له ذنبه فيها. وأصل هذه الكلمة ويتحنف، أو يقال عند العرب يتحنف، غير أن العرب كما قال الحافظ تقلب الفاء ثاء أحيانا، يعني يجوز عندهم أن يقلبوا الفاء ثاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد إلى الله عز وجل في هذا الغار وحده، في هذا الجو الجميل وحده، الليالي ذوات العدد. قالت عائشة رضي الله عنها، طبعا نبهنا على مسألة الليالي ذوات العدد والعبادة المتواترة المتوافرة بعضها خلف بعض، قالت عائشة رضي الله عنها كان يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله فيرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها ثم يعود، يعود إلى هذه الخلوة مرة أخرى، لأن الله حببها إليه، ولأنه أخذ الخطوة فوفق. لذلك قال بعض السلف إذا رأيتم الرجل يعمل الحسنة فاعلموا أن له منها أو أن عنده منها حسنات أو أخوات، لأن الحسنة تجر حسنة. الإنسان غصب نفسه النهاردة على أنه يقعد لوحده ويخلو ويجتهد في العبادة، فستعلم أنك غدا لن تجد هذا الألم اللي وجدته بالأمس، زي قيام الليل بالضبط. الإنسان إذا قام في هذه الليلة أحس بفقار ووجعه ورجليه وجعاه وآخر رجليه من تحت وجعه كده، غدا بقى إن شاء الله إذا قام من الليل لا يشعر من ذلك إلا بشيء اليسير. بعد غد طب ذهبت منه ليلة، يعني قام ثلاثة أيام وليلة راحت، الليلة بقى الخامسة، الليلة الرابعة راحت منه، الليلة الخامسة يحس بالتعب تاني. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته شيء من قيام الليل قضاه ما بين إيه؟ ما بين الشروق ارتفاع الشمس وما بين قائم حتى يقوم قائم الظهر، يعني بين الفجر والظهر في غير الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، يبدأ يصلي في الوضع ده في وقت الضحى يقضي فيه قيام الليل. ليه؟ عشان لا يترك فجوة تجعل جسده يفطر على العبادة وتجعل إيمانه يتقهقر. كان عبد الله بن عمر إذا فاتته الصلاة في جماعة أحيا ليلة وأعتق رقبة وتصدق وأصبح صائما، كل ده عشان لا تذهب منه هذه الطاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم العزلة شديدة على النفس كما قلت لك، شديدة على النفس جدا، حتى ذكروا أن بشر بن الحارث الحافي على عبادته وعلى صيته وعلى هيئته، الإمام أحمد رحمه الله لما دخل محنة خلق القرآن وسجن وخرج فقالوا له إن بشر الحافي يذكرك بكل خير ويقول لقد قام أحمد بمقام لا يقوم فيه إلا الأنبياء، قام بمقام الأنبياء في, في, في, في الوقت الذي قام فيه أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه. فقال أحمد الحمد لله الذي رضى عني بشرا. يبقى بشر ده إيه؟ لما أحمد بن حنبل يفرح أن بشر رضي عنه، أن الله رضاه عنه، يبقى بشر ده كان إيه؟ ومع ذلك قال أهل العلم كان لا يطيق الخلوة، لا يطيق العزلة، كان لا يطيقها مثل أحمد بن حنبل، يعني كان أحمد بن حنبل قد يعتزل أكثر. لذلك أحمد لما سجن رضي الله عنه قال أما السجن فأنا لا أخاف فإنه وبيتي سواء، لأنه أصلا كان في البيت برضو عاكف على العلم والطلب والقراءة وقراءة القرآن والذكر إلى غير هذا، فهو والسجن لا بأس بهذا، إنما أخشى من الصوت أن أفتن تحته رضي الله عنه. فده العزلة شيء مبغوض للنفس، شيء مبغوض للنفس. حتى كان الشافعي رحمه الله يحضرني الآن لما جاء إلى مصر وخالط الناس، يعني لعل هذا من فوائد العزلة أيضا، أنه لما جاء إلى مصر وخالط الناس أصحاب مالك آذوه إزاء شديدا، حتى قالوا إن الشافعي كان موته بسبب بعض أصحاب مالك، ضربه ضربة على رأسه بشيء من غليظ من حديد وهو عائد من صلاة الصبح فمات على إثرها. وقيل كان عنده بواسير فركب يوما فامتلأ خفه بالدم فعاد إلى بيته مدنف. لكن الشاهد أن أصحاب مالك يعني آذوه كثيرا، لأنهم ظنوا أن الشافعي سيذهب على مذهب مالك حزو القز بالقز، يعني ما قاله مالك يقول مثل الشافعي بالضبط. لكن الشافعي كان عنده الحديث وعنده الاجتهاد، وهو الذي هو من الذين من الأوائل الذين أصلوا أصول الفقه وعرف الناس على الإجماع وعلى القياس، كان من الأوائل، يعني يمكن من أوائل أيضا من صنف في مثل هذا، وسبقه أبو يوسف القاضي رضي الله عنه، لكن ليس بمثل ما اشتهر كتاب الشافعي الرسالة، وكان واسع في هذا المجال. يعني حتى قال أحمد بن حنبل يوما لمحمد ابن مسلم ابن وارة وقد أتى من قبل الشافعي، قال مررت على الشافعي، يعني أنت ذهبت الآن إلى مصر أو إلى ذهبت إلى مصر فمررت على الشافعي وأنت في رحلتك أم لا؟ فقال له محمد المسلم لا، قال فرطت، يعني ضيعت كثير، ما كنا نعرف الإجماع ولا القياس إلا لما عرفنا الشافعي. حتى كان يحيى بن معين يقول له أنت تترك الآن سفيان بن عيينة وأسانيد العوالي ثم تسير خلف هذا الغلام، لأن الشافعي كان صغير لما أفتى. قال له خالد بن مسلم الزنجي مفتي مكة وشيخ من الحرم، قال له افتي فقد آن لك أن تفتي. وكان الشافعي يومها ابن 15 سنة بس، فقال له افتي، انت قال لك انك تفتي الان. فقال له تمشي ورا الغلام ده وتترك اسانيد سفيان. فقال له احمد بن حنبل لو فاتني اسناد سفيان بعلو ادركته بنزول، اما ان فاتني عقل هذا الغلام او هذا الشاب فلا ادركه ابدا، كان ذكي جدا رضي الله عنه. فالشاهد انهم ظنوا انه سيوافق مالك فخالف مالك. الامام الشافعي بما ادى اليه الدليل قال سموني في العراق نصر السنه، فما أدت إليه السنة وما أدى إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول به، وإن خالف في ذلك مالك ولا يضر ذلك مالك، بل كان مالك يدعو إلى هذا أيضا رضي الله عنه. فكان بعض أصحاب مالك كأشهب كان إذا كان يدعو على الشافعي، لما الناس اجتمعت على الشافعي وانتشر علمه كان يدعو عليه، حتى أنه سجد يوما، يعني شوف درجة العداء قد إيه. وهذا أيضا من فوائد العزلة، يعني أنت لا تواجه مثل هذه العدوات. فطبعا كما قلت لغير أهل العلم المطلوبين، لا ده أهل العلم ينزل ويدعو إلى الله ويواجه من العداوة ويصبر عليها. فكان أشهب وهو ساجد سمعه بعض أصحاب الشافعي يقول اللهم أمت الشافعي فإنك إن لم تمته ذهب علم مالك. لو فضل الشافعي حي كده يبقى مالك مش هنلاقي له بقى مذهب في الله. الناس كلها تدين بمذهب الشافعي لما يروا عليه من حسن العرض ونصاعة الدليل. طبعا ومالك نفس المسألة، بس الشافعي رضي الله عنه كان هو أفقه الأربعة كما قال بعض مشايخنا، قال هو أفقه الأربعة رضي الله عنه. فلما بلغ ذلك الشافعي ابتسم، وهذه حنكة الرجل المدرة الذي علم الناس، فابتسم وقال أن هذا الذي يتمنى لي الموت، قال تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، كل الناس بتموت، تمنى رجال أن أموت وإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، فقل للذي يبقي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قدي. والشافعي كان عنده فراسة، قال يوما، لأن فراسة بالكسر يعني هذه التقوى ويكشف الله عز وجل لك بعض الكشوفات، ولا أقصد ذلك أن أقول كلام الصوفية، إنما أقصد يعني يكشف لك شيئا من الإيه، شيئا من الغيب بإذنه، تنظر إلى الرجل فترى فيه شيء. ولما عظم التقوى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى الناس من خلفه صلى الله عليه وسلم، فدي من فراسة الشافعي. حتى قال يوما للبوطي، قال له من أصحابه، قال أنت تموت في حديدك، فما مات البوطي إلا في حديده، حتى يعني مات البويتي رضي الله عنه مات في حديده. فالشافعي تنبأ إن أشهب سيموت لو أنا مت أشهى بيموت وراي على طول، فقل للذي يبقي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأنقضي، يعني أتى أجلك. والعجيب كما يقول الذهبي في السير أن الشافعي مات وكان قد اشترى من متاعه أشهب غلام وبعض أشياء من عند الشافعي، فبعده بشهر مات أشهب. يقول الذي يروي القصة: فكنت ممن اشترى من متاعه أو من تركته الغلام الذي كان عند الشافعي والأشياء التي كانت عند الشافعي رضي الله عنه. حتى قال الشافعي حينما ضجر بالناس وتعب منهم، وكان يحب يعني كان يقول يا ليتني خلوت، يعني كأنه يتمنى ذلك، فكان يقول: ليت الكلاب لنا كانت مجاورة وأننا لا نرى ممن نرى أحدا، إن الكلاب لتهدأ في مرابضها والناس ليس بهاد شرهم أبدا، فأنج نفسك واستأنس بوحدتها تلقى سعيدا إذا ما كنت منفردا. يحثك على مثل هذا، فالعزلة شديدة على النفس. ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها مع أنه بيرجع إلى أهله؟ إذا رجع إلى أهله خلاص بقى يحب البيت ويقعد، إنما إيه اللي بيخليه يرجع إليها؟ لأن الإنسان إذا كما قلت إذا داس على نفسه شوية، غصب على نفسه شوية في عبادة يوفقه الله عز وجل لأخته. قالت عائشة رضي الله عنها: فكان يخلو في غار حراء فيتحنث الليالي زوات العدد قبل أن يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، ثم جاءه الحق. ما كثرت ما يجيء أيها الإخوة والأخوات، ما أكثر ما يجيء، ربما ينزل شيطان، ربما ينزل جن، ربما ينزل ملك، نحن لا ندري ما هذا الذي دخل على رسول الله. فعائشة كما أقول لك محكمة رضي الله عنها لكلماتها، فتقول: ثم جاءه الحق. الأول إيه بقى هو الحق؟ فجاءه الملك. إياك أن تظن، لأنها لو قالت ثم جاءه الملك نقول طب أنت ممكن تظني أنه ملك، لكنها قالت: قام البرهان البالج الزاهر الناصع كالشمس عند قائم الظهيرة أن الذي يأتي رسول الله ملك مش شيطان. فجاءه الحق ثم جاءه الملك في غار حراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني، احتضنه. وده في الحقيقة لعله الظاهر منه أنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر جد، يعني من بداية من أول وهلة الأمر جد، الأمر شديد، الأمر ثقيل، كما قال بعض الصحابة: نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وكانت وركه عند فخذي، وكان وركه عند فخذي فكادت فخذي أن ترد، يعني كان فخذه هيتكسر من ثقل ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن سورة الأنعام نزلت كاملة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يركب ناقة فبركت من شدة ما نزل عليه، وكان يأتيه الوحي كما قالت عائشة في الصحيح، يأتيه في اليوم الشديد البرودة فيتفصد عرقا، يتفصد عرقا يعني ينزل العرق الذي يأتي الذي لا يكون إلا عن جهد شديد صلى الله عليه وسلم. فالأمر جد، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، لكن هذا القول ستفتح به الأمم وستمرق به إلى الأكاسرة والقياصرة والأباطرة ويذلون إن لم يكونوا لك أتباعا. هذا قول ثقيل صحيح، من قام به تعب، ليس حمل الدين كغيره، إنما هي أمانة ثقيلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلمك النبي بذلك، وأنت من بعده أيها الداعي إلى الله عز وجل، حتى كل من يملك هذا الدين، كل من يقوم بهذا الدين ويدين به، ينبغي أن يعلم أن على كاتفي وعلى كاهله حمل ثقيل، لكنه شرف الدنيا وعز الآخرة. فأتاه جبريل قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، ثم قال: اقرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية ثم أرسلني، قال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: أخذني فغطني ثم أرسلني، قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أو في الرابعة قال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. قال له: اقرأ. كيف يقال لأمي اقرأ؟ هو لا يعرف يكتب حتى ينظر في كتاب ويقرأ، لا يعرف، لكن قال له اقرأ. طب هذا شيء في خلد النبي صلى الله عليه وسلم شبه مستحيل، لا يمكن، لا يمكن أن أنا أستطيع أن أقرأ، أنا أمي. لذا قال له اقرأ. قال الحافظ في الفتح: فقال: ما أنا بقارئ. الأولى معناها لن أقرأ، إن حاولت معي وأردت فأنت لا تستطيع وأنا لا أستطيع لأنني أمي. فلما قال له اقرأ الثانية فرد عليه وقال: ما أنا بقارئ، يعني بها أنني لا أستطيع أن أقرأ، أنا أمي. فلما كان في الثالثة كأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن من خلف الأمر أمر، في شيء بقى يراد، فلما كرر عليه وقال أقرأ فقال له ما أنا بقارئ، معنى الثالثة كيف أقرأ؟ طب قل لي بقى أقرأ إزاي؟ قال حينها اقرأ باسم ربك. ده لأول وهلة أيها السادة، أنا لا أريد أن أطيل في هذا الحديث لكن حقه الإطالة. لأول وهلة اقرأ باسم ربك لتعلم أن كل مستحيل، كل مستحيل إن كنت في جنب الله عز وجل وكنت له عبدا بحق فعله لك وصنع، لأن مقاليد الأمور بيده سبحانه وبحمده. وإن كنت تريد أن تنظر كيف يحدث هذا المستحيل، أنا أمي فكيف أقرأ، فلذا قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي خلق، ألا تنظر إلى الخلق من حولك، يخلق الإنسان الذي يدب على الأرض بقدمه والذي يتكلم ويعلو صوته ويسير ويكون رئيسا ووزيرا ويرأس قوم ويربع، هذا يكون من ماء مهين، فالذي أنشأه كله أليس هو بقادر على أن يودع القراءة في مخه وعقله؟ أليس هو بقادر على أن يجعل يده وأصبعه يتحرك بالقلم فيكتب؟ بلى، قادر سبحانه وبحمده. أول درس لا حول ولا قوة إلا بالله. لذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يهاب المواقف، صلى الله عليه وسلم كان لا يهاب المواقف. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء، صلى الله عليه وسلم حينما كان في غزاة هوازن وانطلق الصحابة من حوله وتفرقوا ولم يبق معه إلا نفر من عائلته من, من, من, من أصحابه من المهاجرين والأنصار ومن آل بيته، كان يضرب بغلته ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويريد أن يقاتل الناس جميعا. ليه؟ لأنني لا أنتصر بنفسي وإنما ينصرني الله عز وجل الذي بيده مقاليد كل شيء. ده شيء أول وهلة ينبغي أن تتعلمها، أن تعلم أن الله على كل شيء قدير. ده أمر مفتقد كثيرا عندنا. هذه أول وهلة للشريعة حينما لامست رسائل السماء قلب محمد صلى الله عليه وسلم. أول ملامسة لا حول ولا قوة إلا بالله، وثقة بأنه سبحانه وبحمده على كل شيء قدير. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. في الغار جبريل جناحيه كما في الأثر ياقوتتان خطافتان تخطف البصر، وهذه الهيئة، فرجع النبي بها يرجف فؤاده، يرجف لب قلبه صلى الله عليه وسلم طبعا، وحق له ذلك. فانطلق صلى الله عليه وسلم إلى خديجة، فلما تلقته، وده أمر بقى يعني في الحقيقة ينبغي أن ننوه فيه على نسائنا، المرأة التي الآن بقى صار الأمر مضطرب لها، أنت قوة دافعة للرجل في البيت، ينبغي أن تعلمي أن هذا هو قدرك، مش أن تزاحميه، أن تكوني خلفه فتدفعيه، كفك مبارك، جعله الله كذلك، هو قضى الله عز وجل بذلك، كفك مبارك، إذا دفع في ظهر الرجل دفع، إذا أمن الرجل في سربه كان مستطيعا أن يواجه كل الحوادث في الخارج، لكنه إذا كان في سربه مهدد مضطرب فإنه يكون في الخارج أكثر اضطرابا. لما تلقته رضي الله عنها أم المؤمنين الفزة، حينما تلقته ما قالت له وما الذي حملك على أن تصعد في الغار، الناس قعد على الأرض وترى أشغالها وانت في الغار، لكنها كانت تعلم عقله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يفعل شيء من ضرب الجنون ولا غيره، لأنما يصعد لشيء يراد له. فتلقته قال زملوني زملت، دثروني دثرت، قبل أن تتكلم بكلمة، ثم لما ذهب عنه الروع حكى لها وقص القصة والخبر، ثم قال لقد خشيت على نفسي. قال الحافظ رحمه الله في الفتح 12 قولا في قد خشيت على نفسي، أبرز هذه الأقوال والله أعلم لقد خشيت تبعت الدعوة. فهم النبي لأول وهلة أن الدعوة ثقيلة على النفس، أنا أوحي إلي وحبقى نبي وحتحمل حمالة أمة كاملة، ماذا أصنع لها؟ فخشيت من ذلك أن أبعث يوم القيامة مقصر، لقد خشيت على نفسي. فإذا بها تنتفض وتقول كلمات تسكن هذا القلب المضطرب، فقالت له رضي الله عنها كلا والله، مش كلا بس، والله ما يخزيك الله أبدا، ليس أنت، عليك من طيب الشمائل وحسن الخصائل وصفات النجابة ما لا ما يمنعك من أن تكون قد وقعت في بنيات الطريق. لذا ذكر أهل السير أنها قالت ما الذي يأتيك، أشيطان هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أدري، لكن ما أظن أن ده شيطان يعني، أو قال كلمة نحوها. فأجلسته قالت له اجلس اجلس عند قدمي عند حجري. فجلس صلى الله عليه وسلم فقالت تراه؟ قال أراه. قالت اجلس هنا؟ قالت تراه؟ قال أراه. فنزعت خمارها قالت لا أراه. فقال لا أراه. فقالت هو ملك والذي نفسي بيده، مش ممكن يبقى شيطان حينما يرى خديجة رضي الله عنها حاسرة عن شعرها. يعني هذا إن صح هذا يستأنس به ويرويه أهل السير، وفي الحقيقة كما يقول الحافظ ابن حجر أهل السير أدرى بما يرون. فهذا ذكروا بعضه وهو لائق بعقل خديجة رضي الله عنها. الشاهد أنها علمت أنه ليس الذي يأتيه بشيء مضر، إنما يراد له الخير. ليه؟ استدلت على ذلك بصفاته الحسنة، وأيضا سكنته بهذه الصفات. وانظر إلى كلام الجامع المانع، فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. إنك لتصل الرحم معروفة، تصل أرحامه صلى الله عليه وسلم، وتقري الضيف يعد له قراه، يعد له نزله إذا نزل كريم، وتكسب المعدوم الذي لا يجد شيئا يعطيه من ماله أو من عزمه أو من قوته أو مساعدته. وتلك أن تتخيل بقى كيف كان محمد يسير في الناس صلى الله عليه وسلم، كما أقول المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت، بل أنت اليد البيضاء، يسعى فيصلح صلى الله عليه وسلم. كما قال شوقي ما قال لا أبدا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعمي. يقول نعم دايما صلى الله عليه وسلم، يجد هذا الذي لا يستطيع أن يقوم فيقيمه، هذا الذي ليس معه مال فيعطيه، هذا الذي وقع في ورطة فيقف بجواره، ميت يقوم على جنازته، ما يسكت عليه الصلاة والسلام، يبذل نفسه للناس. لذا كان الداعية الأفوه البليغ العظيم الأول صلى الله عليه وسلم. تكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على بالحق، أنها تريد أن تقول تعددت خصائلك، فأنا لا أستطيع الآن أن أقول ما فيك من خير، لا أستطيع أن أجمعه. فجمعته في هذه الكلمة الجامعة وقالت له وتعين على نوائب الحق، يعني كل شيء أنت تستطيع أن يعني من الخير وكذا أنت تفعله، تعين على نوائب الحق. ثم ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وكان عم خديجة، وكان امرأة تقول عائشة، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية، ده من الناس اللي خرجت تبحث عن دين، فاطمأن إلى دين النصارى فمكث فيه. طبعا زيد بن عمرو النفيل ما اطمأن، فرجع ومات على حنيفيته، وقال النبي يبعث يوم القيامة أمة واحدة. أما ورقة بن نوفل، وطبعا أختصر الحديث اختصارا لأن الوقت يعني انتهى، وما أحب أن أطيل الحديث إلى مجلس آخر الحقيقة، حتى يكون المجلس المقبل إن شاء الله كلام عن الهجرة. فقالت له، فقال ورقة بن نوفل، قالت وقصت عليه الخبر وأتت بالنبي صلى الله عليه وسلم معها. وانظر إلى المرأة التي تدبر له حاله، شوف المرأة في البيت تدبر له حاله. فقال لها، فقالت خديجة رضي الله عنها لورقة، وكان قد تنصر يكتب الكتاب العبراني، فيكتب بالعبرانية، وفي روايات يكتب بالعربية. قال الحافظ تعلم اللسانين، يعني كان هو عربي وتعلم العبرانية على العربية، ودي فيها إشارة إلى أن الذي يريد أن يقوم بدين ينبغي أن يكون راسخا في العلم. فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. في الحقيقة ربما لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخي ورقة بن نوفل مباشرة، يعني مش مباشرة، ربما يكون داير يعني زي ما بنقول يعني من بعيد، إنما قولها اسمع من ابن أخيك كأنها تحننه عليه. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما رأى. فقال ورقة على طول فزع كده، راسخ في العلم عالم، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. طب ما قالش على عيسى ليه؟ كان هو نصراني أصلا. قالوا لأن عيسى اختلفت اليهود والنصارى فيه، فالنصارى يقولون عنه أنه إله، واليهود يقولون عنه أنه سفاح، نسأل الله العافية يا رب من يعني قول في غاية البطلان. فأراد ورقة بن نوفل أنه يأخذ القول اللي هو إيه اللي الرجل الذي لا خلاف عليه، لأن النصارى تشهد بموسى واليهود يشهدون. فقال هذا الكتاب الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزع، يا ريتني كنت شاب، إذ يخرجك قومك قال أو مخرجيهم؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني زمانك أنصرك نصرا مؤزرا. هنا مسألتين أختم بهما. الأولى: يا ليتني فيها جزع، لا يستطيع أن يمد هذا الدين ولا أن يخدم ولا أن يحمل الدين على كاهله، غالبا إلا الشباب. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قامنا وأقومه أيام كان فتى صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه إشارة إلى الشباب، ولعلنا أن يكون لهم مجلس خاص الشباب، وكيف يستطيع هذا البركان الذي يحمل الخير لكنه خامل لا يتحرك، فصارت عزائمهم كالكهول وكالشيوخ الآن. يا ليتني فيها جزع حتى أنصرك. ثانيا: الولاء والبراء، ولأول وهلة قال ورقة بن نوفل وإن يدركني زمانك أنصرك نصرا مؤزرا، بعدين قال له إذ يخرجك قومك، يعني معنى ذلك أنني سأقوم معك ضد قومك، ضد قوم كلهم سأكون معك. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ولا زال ديننا ينادي هناك من يحبه لله وهناك أيضا من نبغضه لله. كان هذا حديث والتعليق عليه موجز جدا في الكلام على بدء نزول هذه الشريعة الغراء العظيمة التي بصرنا الله عز وجل بها من العماية وهدانا بها من الضلالة إلى هذه الشريعة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هذه هي قصتها، وإن شاء الله عز وجل نزيل في الحلقة القادمة إن شاء الله على كيف هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث المتفق عليه. وإلى هذا الحين أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.